بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اما بریبونی چی گورو گرنگللان خدا و پیغمبرکی و بو اوانی که پیمان تان لگل دا بستبون لهاولگران و اتاب سانو نمانی و پیمانانی که لگل هاولگران دا بستراو چون که اوان دست پیش خربون لشکاندنی پیمان کده فسیحو فی الارض اربعت اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الكافرین جاکواتا ای هاولگران بوتان هیا چوار مانگ بسر زویده بگرن تا شوینک بونشت جبونی خوتان دادوزنوا بش زانن براستی ایوا دستوسان کری خدا نینو لدست او در ناچن براستیش خدای گوره رسوا کری بباورانا و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أمش بانقوازو الراقي عن دنيا كلالان خداو بيغنبركي وبوه مخلشي لروجی حجی گور دا کبراستی خدا و پیغمبر کی برین لم مشرکو هاول گران جاگر ایو توبه بکنو بگرن ول لبی باوری او چاک تر بوتان خو اگر هر یاخی بنو پشت هلکن او چاک بزانن براستی ایوا د سوسان کری خدا نینو لدا صلاتی در ناس نو مجدب د بوانی کبی باور بون بس زایشی پر ایش و آزار الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين بلاموها والقراني كاپيمانتان لقليان دا بستوا پاشان پابندي پيمانا كبونو هجيان لكم نكردو يارمتي كسيشان نداو الدشتان اوا ايوا پيمانا كان بو برنسرو توابي بكن تاكاتي دياري كراويان چون كبراسي خدا پارس كاراني خوش دويد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم جاكاتك مانغا حرام كان بسرچون كبريتيا لا ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب اوها والقراني بيمان شين بوكجن لهر شوية دستان ليان جيربو ياخد بديل بيانگرن سنور دانين بو تالا چيان هروها كمينو بوسيان لهموش ويني چي لباردا بو دانين جا اگر پیش اوي دستي ايويان بگاته تو بيان کردو وازيان هنا لوكاريان و نويجيان کردو زكاتيان دا او وازيان لبهن نو ريان بو چول بكن چون كبراسي خدا لخوش بود لوفانا اگر راز بكن خو اگر براسي شان نبيت ايوا هر حسابي روالد بكن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون خو اگر كسيق لها والقران داواي پناي ليا کرديد اي پیغمبر اي ايمان دار او توش پناي بدا حتى جوي لفرمودكي خدا قرآن دبيت پاشان بيگه نبوشويني ديويتو مالو جانو جاني تيادا پارز راوا ام مهرباني اللبر اويا او انا كسانيك نازانن خدا ناسي تيا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين چون پیمان دبید بو هاولگران اوانهی که چندها جار پیمان دشینن لای خدا و لای پیغمبرکی پیمان نابید جگل لوانهی که لپال مزگوتی حرامو کعبه دا پیمان تان لگل یاندام مور کرد حتا اوان پابندو راستو دروز بن لسر پیمانکان برانبر ایووا اوا ایوش پابندو راستو روان بن بویان چون که براستی خدا پارسکارانی خوش دبید كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون چون پابندی پیمان دبن لگل ایودا کاری چاک لوانن ناوشیتوا خو اگر لکاتیگ دا دستیان بسرتان دا برواد او هیت سنوریگ نا پارزن نخزمایتی دفامن نپیمان بدمو زاریان رازی تان دکن دلکانیشان دجو بیزارن لویکا بدم دیلن دجی راگرتنی پیمان کهانن زور بشیان لسنور درچونو پیمان شچینن اشترو بی آیات الله ثمنا قلیلا فصدو عن سبیله انهم ساء ما كانوا یعملون هاولگران نرخیان بو آیتکانی خدای گورد دانه ناوا اوانا با آیتکانی خدا پارو دسمایه چی کمی دنیایان کریو گوریانوا آیتکانی خدایان گوریو بنرخی چی کمو هرزانو انزا پشتیشان حل کرد لرگی خدا رگری خلچیشان لیده کرد براسی او خدا ناسانا ناپسند بو او کارو کردوی کد دیان کردو انجامیان دادا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وانا درباره هیچ ایمان دارك سنوری خزمایتی و پیمان رچو ناکن و ناپارزن هر آوانشن دست درش کاران فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جاگر تو بکن و پشیمانی در برنو نویجکانیان انجام بدن و زکاد لمال و سامانیان درکن او برای دینی ایون امیش آیت و فرمانکان روندکین و بوکسانک کدی زانن و این کثو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون خو اگر وانا پیمان کانیان بشتیانن لدوای بستنیو گال تو تانو تشریان لآینو برنامکتان دادا و بزنگن دجی سرانی کفر براستی اوان هیچ پیمانی چان نیا بو اوی کول بدنو وازد بباوری خویان بهینن ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين باشا آیا ایوان نا جنگن دشی کسانی که بلین و پیمان کانین حلوشانده و حولیشانده که پیغمبر درکن لشاری مکو هر اوانیش یکم زردستین کرد بد جایتی تان آیا لوان ده ترسن جا خو هر خدا شایسته کلی بترسن اگر ایوان ایمان دارن قاتلوهم یعذبهم الله بی ایدیکم و یخزهم و ینصركم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین ای ایمان داران بجنگن دجی بی باوران او خدای بدستی ایو سزایان داداتو سر شورو خجالتیان دکاتو ایو بسریان داد سر دخات سینه گروی ایمان دارانیش گشادو آسو دکاتو دلو درونیان سارش دکات چون که کاتی خوی کافرکانی مکه زور آزار و اشکنجه ایماندارانیان دادو به بزیانه هنده چین لی شهید کردن و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم هرچی آزارو کی نشه لدل ایمانداران دل لای بباتو نیهیلت خدای گورش تو بو پشیمانی لو کسا وردگرید که خوی دیویتو شایسته خدای گورا زانا و دانایا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أي إيمان داران آيا پتان وابو واتان دزاني هروا واستان لدهن رد بتاقي کرنوا لکاتک ده هشتا خدا دری نخستوا اوانه جهاد یان کردو و تیکو شاون لئیو و جگل خدا و پیغمبرکی و ایمان داران کسانی تریان نکردوا بجه متمان و رازو نهینی خویان خداش همیشه آگا داره به همو و کارو کردوانی که انجامی ددن بلام ده اوید همو راز تکان در کونو بین رو ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون شياو شايسن نبو بو مشركو هاولگران كمزگو تکاني خدا آودان بکنوا لكاتك دا خوياً شايتن لسر خوياً كبه باورن اوان همو كارو کرده وكانيان بي نرخو پو تصل بوتوا اوان لناو آگري دوزغ دا لجياني كلم مرجي دا بردوامن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين براسي تنهاو كسب بدلو بجيان مزقو تكاني خدا آودان دكاتوا بخدا فرسي ونوش كردنوي كباوري بتوي بخدا وبروجي دوائي هناو نوش كاني بساشي انجام داو زكاتشي لمالو ساماني در كردوا لكسج نترساوا جغل لخداي بالا دست جا اميدا او جور كسانا للريزي رينموي كراوان دابن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين آیا ایوه بر رواو دروستان دانا او بخشین به حاجیان و آودان کرنوی مزگوتی حرام کعبه وگ او کسوابید کباوری پتوی بخداو بر روشی دوائی هنو و تیکو شاول پیناوی ربازی خدا او دو دسته وگ یگنین و لیگ آزدانین للای خدا خدای گورش هدایت و رنموی قومی استمکار ناداد الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون اواني باوريان هنا وكوشان كردوا وجهاد وهولو كوششان انجام داوا لپناوي الرباز ورزامن دي خوادا بماليان وبجيانيان بلو پاي وپاداشان للاي خدا بيس نورو قورترا اوانش كباس كران هر اوان السرفرازو بختورن يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم جا اوانا پروردگاريان مجدهان داته برحمتو مهرباني تايبتي للاين خويوا هاوري لگل رزامن ديو خوشنو ديو بهشتو باخي بيشمار لكاتك دابو اوان هيا لو بهشت دان ناز و نعمتي نبراوا كپیش کشيان دكريت خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم لهمان كاد دان لو بهشت دابو هميشو بردوام جيان دبن سر براستي خداي بخشنده پاداشتی گورو بیس نوری للایا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون أيو كساني باورتان هناوا باو باپيران و براكانتان مكنا پشتوان و خوشوزي خوتان اگر اوان بے باوریان خوش ویستو حالیان بجارد بسر ایمانو باورده هرکس لئیوا پشت باوان ببستیتو خوشی بوین اوان هرستم کارن قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أي محمد پیان بلي اگر باو باپيرتانو رولو نوکانتانو براکانتانو هاوسرانتانو عشرتو هوستانو مالو سامانه که بدستان هنوا یا خود بازرگان یک دترسن که شکانو ببازاری رویتی بکاتو خانو برو کشکو تلارک که حز دکن لیتان تیگ نچیتو دل خوشن پی لاتان خوش ویسترو نازدار تر بید لخدا و پیغمبرکیو جهادو تیکوشان لپنو ریبازی او ذات دا دا اوت شاور وان بن حتا خدای گورت دید بفرمان کانی وو طورتان لید سینید خدای پروردگاریش هدايته الرنموي قومي يا أخي ولسنور درتون هذا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سوین بید، بیگمان خدای گوره لزور شوینده سری خستن بسر بی باورانده. لروجی حنینیش کاته که زوری جماری خوتان سرسامی کرده بون. جابینیتان او زوریه هیچ فریاتان نکوتو به نیازی نکردن. زویش چنده فراوانن لیتان هاتو یکو تنگ بووا. لو دوا همو پشتان حل کردو راتان کرد. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين پاشان خدای گوره آرامی و آسودهی دابزان دستر پیغمبرکی و سر ایمان دارانو سربازانی چی دابزان کنتان دیوا سزای اوانشی دا که بی باور بون اوش سزای و پاداشتی بی باورانه ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء والله غفور رحیم اینجا دوی اوخ خدای گوره لهر کسی که بیویت و شایست بید توب و پشیمانی وردگرید خدا لی خوش بو مهربانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ايو كساني باورتان هناوا چاك بزانن كم مشركو هاولگران ناپختو پیسن ايتر لمساليان بدواون نابد نزيچي مزگوتي حرام كعبي پيروز بكون خو اگر دترسن لهجاري و نداري و ببازاري او بزانن كل آين لدا خداي گورا لفضل و بخشنده خوي دولمنتان دكات هرکاتيك بيويد بگمان ساماني نوتو كانزاكان بشيكن لو مجدهيا براسي خدا زانا ودانا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اي ايمان داران دجي اواني كبا وري الراس دروسيا بخداو بروجي قيامة نيو اوشتاني خداو بيغمبركي بحرامي انداناوا بحرامي نازانو بي روي ديني حق نابن لواني ككتبيان بيدراو اللقا وروجو بجنگن حتى اوكاتي بناتاري بعد بيشكش بدولتي اسلام دكن لجاتي اوي كجيانو مالو سامانيان بارز راو بجداري جنگ ناكن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون جولك وتيان عزير كري خدايا قاور كان جوتيان مسيح كري خدايا أو بختان النابجاء نقصي أوانو بدم ديلين وليتيان آغن بيريك ناكنوا تينا فكرن او قفتاريان لاساي كرنوي اوانيه كبيشتر بيبا وربون لو دا كدانود فريشتكان كتي خدان دك بكشتنو خدا لناويان بريد آخر ام بختانا الناروايات شون هل دبستن اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قاوروجو حاخامو قشكاني خوان كردوتا پروردگاري خوان لجاتي خدا ملكسو فرمان برداريانا اوانيش بارزو خوان شتيان بو حلال يان حرام دكن اروها مسيحي كري مريميش بكري خدا دزانن لكاتك دا كفرمانيان پياند روا جگل لپرسني تاك خدايك بيگمان جگلو ذات خدايشي تر نيا پاچيو بيگردي استايش بو او ذاتيا كا او نفامانا ها ولي بو بريار ددن يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وانا بو بيرو باورا پوچانيانا ودانويد نورو آيني خدا بقالي دميان بكجنوو خاموشي بكن بلام خياليان خاوا خدا ناهيليد آواتيان بيت ديو هيتش تيشي تري ناويد جگل لون بيت آينو نوري خوي سر بخاتو نوري خوي تواب كاتو دري بخات هرچند كافر بباوران پيس غلطو دل تنگ بن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون روزات بويا پیغمبركي هاوري لقل هدايتو رين مويو آين الراس دروزار روانا کردوا تا سري بخاد بسر همو برنامو آين كاني تردا هرچند مشركو هاولگران پی سغلطو دلتنگ بن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أيوك ساني باورتان هناوا شاك بزانن كزور بي حاخامو مالو مكاني جو قشي قاوران مالو ساماني خلچي بنا حق دخون برحلستي ريبازو آيني خدا دكن جاواني كالتونو زيو كو دكنو وقائمي دكنو لپناوي ريبازي خدا داو بور زماندي او ناي بخشن او مجدي سزايشي پر ايشيان بدره يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون او سزا سختن لروشک داده بیت او پار و سامانی کویان کردو توا لدو زخ دا سور دکره توا نو چاو لا تنیشتو پشتیانی پید داخ دکرد اینجا پیان دو ترد اما او سامانه که کتان دکرده و بو خوتان دبتیشن سزای اوی که بو خوتان کوده کرده و این عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بيغمان شماري مانغا كان للاي خدا دوان زمانغا لكتبي خوادا للوح المحفوظ دا دياري كراوا هر لو روجوا كآسمان كانوا زوي دروس كردوا توار مانجي بحرام داناوا واتا جنگ تيدا نابيت برپابيت هر اوه آينو برنامه راست و دروس كوابو لو مانغان دا ستم لخوتان مكنو جنگ برپا مكن بلکو تنها دجي مشرکاني شارنجيز هموتان بجنگن بغشتي هر وكو اوان دجي ايوه دا جنگن بغشتي انزا بشزانن كخدا يارو ياوريو كسانيا كاللي دا ترسنو پاريس كارن إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين براستي دو خسنو دسكاري كردني او مانگاني كا جنگ تيان دا حراما وكاتي چي تر سركشي و روتوني چي زياتر لكفرو خدا ناسي دا اواني كا ببروابونو پي گم را دكرين ساليك او دسكاري بحلال دادنينو سالي چيش بحرام بو اوي او مانگانا ريق بكون لقل جماري او مانگاني كخدا حرامي كردون بمجورا اوي خدا حرامي كردبو حلال يانده كرد اوانا كردارا ناپسندكاني خوان لا جوان كرابو خداش هدايتو رنمو ايهوزي بباوران ناكات يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أيو كساني إيمانو باورتان هناوا أو بوچي كاتك بيتان دو تريد رابرنو آماد ابنو هيرش برن لپناوي آيني خدا دا دجيو خدا ناساني كخوان آماد کردوا بو كجان نوي نوري خدا ايوالشتان داده هزريتو دلكين بزوي داو زمين جير دبن البتان بانگوازا هر كاتك للاين سر کردائتي حچيمو داناو بروا پكراو و بريار درا كهل قلاوي ناو كومالغي ايمان دارانو ازموني صالحا جهادو خباتي جير زميني هيا دبيت للا ينهمو إيمان دارانوا في الربيب كريد آيا إيوه الرازين بجياني دنياو بقرن تري دزانن لجياني نبراوي قيامت لبهشتي برين بيقومان جياني دنيا ببرا ورد لقل جياني پر لشادي قيامت دا زور زور كم تمنو كم خوشيا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير اگر بو جهاد رانا پرنو دز بکار نبن او سزايا چي زور با اشتان داداتو کساني چي تردهين تکايا واللئي ونبن ونبيت ايوا بتوانن هيت زرر وزيانيك بخدا بغينن بناتون تان بدن بانغوازي خداوا بلكو نافرماني ودنيا پرستي هر زيان لخوتان داد خداش هميشا بسر هموشتيك داد صلاة دارا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر ایوه پیش جیری پیغمبر نکن و یارمتی ندن، اوه براستی خدا پیش جیری کرد و سری خست که تیگوانی بیباور بون دریان کرد لشاری مکو، یشک بو لو دو کسا که تیگ هر دو چان لناو اشکو تکده بون. که تیگ بیباور کان گیش بون دورو بری اشکو تکا ابو بکری ها ولی خمیلی ها. پیغمبریش دلی دای و پیود، خفد مخو، دل نیاب خدا من لگلا، او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دابزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی بباورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي إيمان داران هر كاتيك داوا كران بو غزال الان سر كردائتي شي متمانا بيكرا ووا ايوا بتسشي سوكو سنجينو بسوارو بيادتانوا رافرنو آمادبنو جهادو تيكوشان مكن بمالو سامانو جيانتان لفناوي خدا دا اوا تشاكتر بوتان اگر ايوا بزاننو تيبغن لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون اگر غزای تبوک دستکوتی چی آسان و نزیک بوایا یا سفری چی مام ناوندی بوایا او دور وکان شویند دکوتن بلام ریگی دورو پرمینت بو اوان زحمتا جالو و دوا دین و سوین بزاتی خدا دخون و دلین اگر بمان توانیایا اول لگل ایودا درد سوین و دهاتین بو غزا اوانا بو رفتار و درویانیان خویان تیاده بن خداش دزاند براستی اوانا دروزنن عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين خدا لیت خوش بید ای پیغمبر بو مولت دانه ندبوایا مولتیان بدیتی حتا بچاچی بود در بکوید چه راست و باور دامزراوا چهش دروزنو دور روا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين بلا موانی باوریان بخدا و بروجی دوائی هيا مولتد لنا خوازن خونادزن والجهاد لغزا تونك آمادن مال و سامان و جانيان بخد بكن لپن آوی خدا دا خداش زانايا بخاون تقواو فارس كاران إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون بلكو براستي تنها اوانا مولتد ليد اخوازن كباور بخداو بروجي دواي ناهنن اوانا هميشة دو دلنو دل الراو چهانا بردوام لقماني خوان دا سرگردانو ويلنو دينو درون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اگر او دوروانه بیان ویستای درچن بو غزا او خویان بو آماده دکرد. بلام خدا تالاشی نواندنو درچونی اوانی نویست چون که دلو درون نخوش بون. لبر وستستی کردنو لشی قرس کردن پیان وطره دانشن بوخوتان لقل بيرو منالو بكو تكاندا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وانا اگر درچونا ايولنا وتان دابونا يا هيتشان بو ايوا زياد ندكر بيج جلسستين بيت لا اشوب جيرشيفيني زياتريان لدز ندهاتو دستيان دكر بچرپو چاب لنا وتان داو دگران بو دوزين وي كلينك باواتي اشوب هالجيرساندن لني وان تاندا كسان شيش هن لني ايوا دا جويان بو دگرن خداش چاگ اگا دار بكارو كردو استم كاران لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون سوين بخدا او دوروانا پیشتریش هولیان داوا فتنة و آشوب لنیوان ایمان داران دا برپاب کنو چندها فرمانو نخشیان گوری بو اوی فیالد لب کنو ورد بروخینن حتا خوا کردی حق هاتو سرکوتو دینی خدا پای داربو لكاتك دعوان هميشة صغلة بپاية داري إسلام ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لو دور ربي تشاو روانا كسانك هن كدلين مولتم بدو توشي قناه سربيتي مكة ببيانوي اوي لغزادا لواني توشي قناه هلبيت لحالك دا اجوار كسانا باتشاك بزانن كلا قناه تاوان دا روتون بيقمان دوزخيش قماروي بيباوراني داوو رزقاربونيان استما إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون أي پیغمبر اگر خيرو چاكه يكد توش بيت او اوان پی دلتنگو سغلط دبن خو اگر براو ناخوش يكد توش بيت او دلين اما پیشتر دستی خو من وشاند باش من کرد نتوين بو جنگ پیش بینی اما من دکرد او سابش هل دکن لکاتیگ دا اوان دل خوش و شادمانم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ای پیغمبر توش بله هر جیز لو زیاتر من با پیش نایت و توش من نایت جگل لوی که خدا بای نوسیوین هر چیش با من پیش دید هر خیر با من او ذاته همیشه یار و یاور و پشتیوان مانا دبای من دارن هر پشت بو خدای ببستن قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا إنا معكم متربصون بدور وكانوا بباوران بلي آيا ايوال ليچيك لو دو سر انجامت شاكا زياتر تاورواني چيمان بودكن لكاتيك دا هردو چان چاكنو آواتيان بودخوازين كا يان سركوتنا يان شهيد بون امش هميشه تاوري ودكين خداي گوره بلاو سزايشي تايبتي خويتان بسرده ببارينيت يان بدستي امتوشي شكستيو نهامتي ببن دیتر و خوتن ملاس بدن و چاور ریبن براستی امج لگل تان دا چاور رین قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين بدور وکان که دانوید لمال بخشین خوان مشار نواب بله هرچی دبخشن برزامندی یان بناچاری هر جیز لیتان ور ناجیرد چون که براستی ایوه كسانيشي قناه بارو باوردان مزراون وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كانوا كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون هر بوی جوی که دی بخشن لیان ور ناجیرد چون که اوانه باوریان به خدا و به پیغمبرکی نیو ناین بونویج مگر بلش بباری و تنبالی نبید مال و سامانیش نبخشن مگر لکاتک دا که اوان نابدلو سخلتن فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي پیغمبر أي ایماندار نمالو سامانو ننویان سرسامد نکاد بباشیان بزانید چون که براسی خدا هر دیوید لجیانی دنیا دا توشی بلاو سزایان بکاد لرگی مالو سامانو نویانو جیانیان دربید لکاتک دا که اوان ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون اوانا سوين ديش بخدا دخون كبراسي لأيوان بلام درودكن اوانا هيتش كاد لأيوانين بلكو اوانا كسانكن كالترسا خريكن زي ربكن وترسنوكن لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون وقر پنائق يان سنشكوتيق يا جير زميني چان دز بكويد او بپل روی تيدا کنو لكاتيق داك اوان هيتش تيق جلو يان ناگريد او اندل بجدار بوني غزادة ترسن ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون هيانا تانو تشر لتو داداد لدا بشكرني الزكاة ودسكود دا بروپاگاندا دكات كقوايا عدالتو دادي تيدانيا جاوانا اگر بشان بدريد رازين اگر بيه بش بكرن لي او خيرا اوان رقهل دقرنو كينا لسينا دقرن ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون و اگر اوان رازی بنایه بو بشه خدا بنصیبی کردونو پیغمبر پی بخشیونو بدل بیان وتایا خدا من بس کلمان رازی بید اما فراموش نکد لآینده دا هر پی من دا بخشید لفضلو زیاد رزی خوی پیغمبر کشی لوی دستی دا کوید پی من دا بخشید براستی اما آواتو مبست من گران ویا بولای خداو بدست هینانی رزا مندی او کاتا پاداشتی هر دو جهانیان بو خویان مسوگر دکرد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم بيگمان زکات تنها بو هجارو ندارانو او کسانی که کارمندن بسر یوو بو مسلمانان نویانی که هشتا ایمان زیجیر نبود دلیان دو بو ازاد کرنی کوی لکانو بو یارمتی دانی قرزدار کانو بو گهندنی آینی خدا هر بواره که خزمت ببانگوازی اسلام بکاتو آینی خدا برو پیشو سرکوتن بباد اروها بو او ربوارانش که پاریان لی دبریتو ندار دکون دا بشکرنی زکات بو شیویا فرز للاین خدا و لگردنی ایمان داران دا خداش زانا و دانایا لسامان بخشینو فرز کردنی زکات دا و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عندما يتر لدور وكان أو اندن فامن آزاري دلي پیغمبر ددن بوي كدلين محمد جوابو هموكز دقريت پیان بله جوه بستی خیره بوتان باوری بتوی بخدا هیا باوری برازگوی ایماندارانیش هیا رحمتی شبو اوانتان که باوریان هیناوا بلام اوانه ازاری پیغمبری خدا دادن سزای چی به ایش بایان آماده یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله و رسوله احق ان یرضوه این کانو مؤمنین دور وکان سوینتان بخدا بود اخوان تا بروایان پیبکن و رازیتان بکن لكاتك ذاك حق ويا خدا وبيغمبرك الرازي بكن اقر اوانا باور دارن ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم مگروان نازان نو کسی کات جایتی خدا و پیغمبر کی بکات او براستی آگری دو زخ بشیتیو بوی آماده هاوره لگل جانی نبرا وجدا او رسوایی و خزالتی چی زور گوره یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون دور وكان دا ترسن لوي سورتك داب زندريت السريان حواليان بداتي بوي لدرو درونيان دايا بيان بلي قال تبكن ويقمان اوي ليدا ترسن خدا هراش كراي دكات بو خوتانو بو خلچيش ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كاتيك تو أي پیغمبر لغفتاري ناب جيان آقا دار دبيتو ليان دا پرسيد او خريشي تين او بيگمان دلين براسي اما تنها دم تقيو قمو قالتمان دكرت پیان بله آیا ایو بخدا و آیت و فرمانکانی و پیغمبرکی گالتتان دکرد؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم این نعفو عن طائفت منکم نعذب طائفتا بأنهم كانوا مجرمین ایتر بیسودا پاکانا مکن چونکه براسی ایوه بباور بون دوی اوی لروالد دا باورتان هنابو اگر لدسته اکتان خوش ببین دوی توبه راستقینا دسته اکتان هر ازار دادین بهوی کاری نابجه ایوه چونکه براسی اوان تاوان بارو تاوان کار بون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون دور وكان لبيعوان ولجنان سر بيكترنو وق يكن لم رفتاراندا فرمان بقناه خرابو تاوان ددنو قدغي خيرو تشاك دكنو دستيان دنو قينن مالو سامان بشي كزنادن اوان خدايا فراموش كردوا خداش اواني پش جوي خستوا براسي دور وكان هر خويا ياخيو لآين درتون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم خدا هر شي كرد و بليني آگري دوزخي بدور وكان لپياوان وجنانو ببي باوران اجداوا كبردوامو نمرن تيدا او دوزخيان بسو كالا بقد بالايو خدا نفرتي ليا كردونو سزاي بردوامش بشيانو بويان آما ديها كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ايوش اي بباوران وكو بباوران لپیج ايو دابون كأوان لأيوه بهستر بونو مالو من دالشان لأيوه زياتر بو انجا ماويق بو بشي كهيان بو رايان بوارد ايوش ماويق راتان بوارد ببشاكي خوتان هر وكو تون اواني پیش ايوه رايان بوارد ببشاكاني خويان ايوش روتون لآرزو بازيدا وكو تون اوان روتون لآرزو بازيدا اوانا همو كارو كردوية چان پو طلبوتو بكل چان نهاد لدنيا وقيامت دا أوانا هر خويان رنز بخسارا ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيا أوانا هوالي قرنجي قوم كاني بيش خوان بيان نقيشتوا بتايبتي قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم ونشتجيكاني مدين قوم شعيب هروها الرفتار نزمو بيان روشتكان قوم لوط جاهمو أو نتوانا بيغمبركانيان بلقو نشاني آشكرايان بوهنان جبراستي ونبيت خدا استميلي كردمن بلكو اوان خوين استميان لخوين كرد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم لولا شو إيمان داران لبياوان ولا أفرتان هندشان خوش ويستو پش جيرو هاو كاري يكترم كأمش صفتيانا فرمان بچا كددنو قد غل خراب دکنو نیجکانیان بچا چی انجام ددنو زکاتی مالیشان دبخشنو جوی رایلو فرمان برداری خدا و پیغمبر کی دکن اوانا لآین دا خدا رحمیان پیدکاتو سوزی دبیت بویان براستی خدا بارا دستو دانایا وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم خداي قول رب ليني داوة بإيمان داران لبياوان لآفرتان بويك باخكاني بهشتيان بيد بخشيد كتندها الربار بشير درخت كان إذا دروات وجارية ببردم كوشك كان ياندا هاوري لقل جياني هميشي ونبرا وتيايدا أروها تندها جيغو ريغو كوشكو تلاري خوش ورازاوي تايبتي لبهج داو لناو باخي ترو بري عدن دا لقل رزا من دي خداي قوردا كلهمو ناز نعمتكان بنرخ ترو قرن ترا أو خوي سرفرازي شي زور قورو بأندازي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أي پیغمبر دجي كافر دور وكان بجنگو تيبكو شو تندو تيش بلا سريان أوانا سرنجام منزلقان دوزخا أي كسرنجام يشي خرابو ناشرين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير دور وكان سوين بخدا دخون كاق سيشين نابا جيان نكردوا كسي سوين بخدا براسي وانا درودكن بلكو قفتاري كفر بيبا ورهاد بدميان دا وانا دواي مسلمان بونيان بيبا وربونوا خریچی پیلان و نقشه یک بون بلان بویان نلو و پی نگیشتن که شهید کردنی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم هیچ شتیک اوانی تورن نکرد و تنها او نبید خدا و پیغمبر کی ایمان دارانیان دولمند و بهره ور کرد لفضل و زیاد ریزی خوی جا او دوروانا اگر تو ببکنو لرفتاری نادروسیان پاش گز ببنوا او چاک ترب بویان خو اگر پشت حل کنو هر خریچی نقشه و پیلان بن او بیگمان خدا سزای و آزاریان داداد لدنیا و قیامت دا کسی جیارو یاورو پشتیوانیان نابید لزویدا و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین لدور وکان کسانک هن که پیمانو بلینی بخدا داوا سوین بخدا اگر خدا مال و سامان و دار ایمان پی ببخشید براستی زکات و خیری لدکینو بگو من لرزی کسانی چاکو خواناسیش داده بین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون جاکاتک خدا لفضل و برکتی خوی پیدان و بهروری کردن اوان رزیلیان تیدا کردو پشتیان لبلینکیان کرد لکاتک دا که اوان همیشا لبلینو پیمان پشت حل کرن فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون او سایتر بهوی او بلنش کان نه انوا خدا نخوشی دور رو اله درو درون یاندا چسپاند و دامزرند تا او رجی آماده دبن لبردم داد گای خدا ایدا بوله پرسیدوا چونکه نافرمانی و سرپیچیان کردوا لو بلنی کدایان بخداو بهوی او شوا ک درو یاندا کرد الم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب مگر آیا وانا نیان دزانی براسی خدای گور آگا دار بنهینی و تپو سرتیان آیا نشیان دزانی که براسی خدا بتواوی زانو آگایا بهمون هینی و شارا وکان الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم او بباورانی که فلار دکرن و ایمان دارانی که زیاده بخشن لخیر کردن دا بویستی خویان در رگی خواد او پلاریش لیمان دارانی هجار دکرن که بیزگل رنزی شانی خویان هیچی تریان دزنا کبید اینجا هر گال تشیان پیدا کن اوان خدا تولیان لدسینه تو رسوایان دکاد بایو گلت کرنه انوا سزای به ایش و آزاریش بشیانه استغفر لهم او لا تستغفر لهم این تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين اي پیغمبر داوای لی خوشبون بو او دوروان بکیت یا داوای لی خوشبون یان بو نکیت چون یکا تناند اگر 70 داوای لی خوشبون یان بو بکیت خدا هرجیز لیان خوش نابید او چون که براستی اوان باور یان بخدا و پیغمبر کی نبو خداش هدایت و رنموی کسانی گناهکار و لسنور درچو ناکات فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون دور وكان اواني كبجهل ران لنا ومدينة دا الشاد ما البن بدا نشتنيانو دعا كوتنيان لبيغمبرو نتونيان بو غزا هزيان نكر جهادو تيكوشان بخويانو ماليان لبيناوي خدا دا بكنو بايمان دارانيان ود لم گرما يدا در مچن بو جهاد اي محمد پيان بله اگری دوزخ بطین ترو به سر لگر می دا اگر تیب گنو بیرو حوشیان بخانه کار فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا جزاء بما كانوا يكسبون جوازيان لبهنا با كميك بيب كانن لدنيا داو دبيت زور بقرين لقيامة دا لپاداشتي او كارو كردوي ديكن فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ای پیغمبر جاگر خدا لغزای تبوک توی گرانده و با مدینه پاشان دسته یک لو دور رو دنیا پرستانه مولتیان لی خواستید تا لآینده دا بجداری غزا بکنو در بچن لگل ایو دا او توش پیان بله ایتر هر جیز لگل من دا در ناس نو هر جیز نابد لگل من دا بجنگن دش بدوش من چون که براسی ایو لسر تاور رازی بون بدانشنو نهاتن ديتر هردانشن لقلوان دا كمان وودوا كوتنو نهاتن ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون هيتش كاد لسر هيتش كاس لو دوروانا نواجنكي كمرد لقور كشي موستا چون که براسی اوانه باوریان با خدا و با پیغمبرکی نبو مردیشن لکاتک در لدین در چوبون ولا تعجبك اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا و تزهق انفسهم وهم كافرون ای پیغمبر ای ایماندار مال و سامان و نویان سرسامد نکات بباشیان بزانی چون که براسی خدا هر دیوید لجیانی دنیا دا توشی بلاو سزایان بکاد لرگی مال و سامان و نویان و جانیان در بید لکاتک دک اوان بی باورن و اذا انزلت سورة ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين كاتشيش سورتك لقرآن دابا زنريتو داوايان لبكاد كباور بخدا بهن نو لقل پیغمبرك داد جهاد بكنو تيبكوش نو بتن بو غزا او دا صلاة دارو سرما داركانيان لدور وكان مولطد ليدخوازنو دلين وازمن لبنا تال قلبك كوتو دانش وكان دابين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون سيرا او بناو بياوانا رازبون كالقل بيرجنان دابنو من نوو ضليان موري بسردان رابو اوانا لحقيقتي آينو باداشت جهاد حالينينو تيناغن لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون بلان پیغمبرو اوانيك لقلدا باوريان هنوا جهادو تيكوشانيان كردوا بو تسپاندني آيني خدا بمالو سامانو جانيانوا اوانا هرچي خيرو خوشي هي بشيانو اوانا سرفرازو سربرزو رزقارن اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم او بختورانا خدا چندها باخی بهشتی با آمده کردون که چندها روبار بجر درختکانی و بردم کشککانی داد دروات. هاو ری لگل جانی همیشه و نبراوت یایده. او سر انجاما سر کوتنو سر فرازیه چی زور گوره. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا الله و رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم لكاتي غزاي تبوك دا پا كان كران لبيابان نشيناني عرب هاتنا خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو اوي مولتان بدريد كا نچن بو جهاد هروها اوانش كدرويان لقل خداو پیغمبر كيدا دا کرد دانشنو بجداري غزاكيان نكرد اواني كبه باوربون لنا واوان دا لآين دا سزايا چي پر ايش وازاريان توج دبيت. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. لاوازو نخوشو اوانشی که خرجیان دزنا کوید هیچ گناهو گلیه چیان لسر نیا لبجداری نکردنی غزادا. که تیک دلسوز من بو خدا و پیغمبرکی لسر او چاک خوازو پاکانا هیچ زور گلیه و رخنیگ نیا. خدای گوره لی خوش بو مهربانی شا. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. هروها قليو رخنا نيا لسرو كساني كدين بولاي توبو اوي ولاخي سواريان بو فيداب كيتو بين بو جهاد توش دليت هيت شقنابم تابتان دمي بو سواري يتر بنا اميدي قران او تشاويان فرميس شي لي درجا لخفد اسريني لي دباري چونك هيت شقنابن بيبخشنو خرجي بكن لفيناوي خوادا چون لغزا دوا كوتن. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بلکو تنها قليو رخنا لسروانه كمولت دلي دخوازنو خود دزنوا لكاتك ذاك دولة مندو دزرويشتوشن رازين لقل پير جنانو پا كوتوان دابنو بمينوا خداش موري ناو بسر دليان دا بويا اوانا نازانن خير لچي دايا. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کاتگی ول غزاده گرنوا دور و کاندن بولاتان و داوی لیبردن تن لیدکن پیان بله داوی لیبردن مکن هر چیز باورتان پی ناکن خدا شاگداری کردوین لهمو حوالو هلسو کوتو گفتارو نیتکتان لآینده دا خدا و پیغمبرکی کارو کردو تان دبینن لسر کفر دمین نوی یا خود پشیمان دبنوا پاشان دبرنوا بولای و ذاتی که زانا و آگای پنهان و آشکرایا اینجا گدارتان دکاتوا باو کارو کردوی کدیکن. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. كيو قران ولا غزا بولايان سوينتان بودخون بخدا بو اوي وازيان لبهن نوسر زنشتيان نكن جای وش وزن لبهن و پشتیان تیب کن چون که براسی اوانا دلو درون پیسن شوینو جیگهان دو زخه لپاداشتی او کارو کردوی که دیان کرد. یحلفون لکم لترضو عنهم فإن ترضو عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هر سوین تان بودخون تالیان رازی بنو تاو پوشیان لب کن خو اگر ایوار رازی بن لیان او بیگمان خدا لکسانی لآین درچو رازی نابه. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. زربه عربه کوچری و دهاتی و بیابان نشینکان لعربه شار نشینکان دل رغترن لباری کفر و دور رو یوه چون که دورن لسر تاوکانی زانستو مدنیتوه شایستترن او سنورانه نزانن که خدا ناردویتی اخواره و بو پیغمبرکی در باره حلال و حرام خدای گورش زانه و دانایا ببندكاني. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هر لو عرب بيابان نشينانا كساني چان هيا كاوي دي بخشت بسران وغرامي دزانت تاوري ودكن تندها بلاو ناخوشي بيتسرتان يا اخوان مينتي خراب بسروان دابت خداش هميشه بي سرا بگفتاريان زانايا بنيتيان. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. لو عرب بيابان نشينانا كساني تريان هيا كإيمانو باور بخدا وبروجي دوائي دهنو اوي خرجي دكنو دي بخشن بچندها هنگاوي نزيق بونوي لاي خداي دادننو بو اوي بهرمن بن لا چندها دعاي خيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم اقادار بن براستي او بخشينيان ماهي سرفرازيو نزيق بونويان اللخ خداوا سر انجام خدا دان خات جيرساي الرحمتيوا براستي خدا لخوش بو مهربانا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. خداي مهربان لواني كبيش كوتنو يكم كزبون لإسلام بونو خزمت كرني إسلام دا لكارواني كوت برانو پشتوانانو اواني كبريكو بيشي شوينيان كوتون رازي بو اواني جلو رازي بون باخه کانی به هشتی بو آماده کردون که چندها روبار ببردم کشک کانی و به جر درخت کانی داده رواد. هاو ری لگل نمریده بو همیشه ایشتیای دادم نوا او سر انزاما سرکوتنی چی زور گوره. و ممن حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لو ناوچان دورو برتان هنده عربي بيابان نشيني دوروهنو هنده لدانشتواني شاري مدينة راهاتون لسر دورويو زرنگن لو باريو تو اي پیغمبر نايان ناسيد بلکو احمد دايان ناسين لمو دوا اوان هر لدنیا دا دو جار آزاريان ددين پاشان دبرينو برو سزاو آزاري چي زور سختو دجوار. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. بيجغل لوانا كسانشي تريشهن كدان بغناهو هلاكانيان دادنينو كرداري چاكو كرداري خرابيشان تيكل كردوا امانا نزيك خدا توبان ليور بگريت چونك براستي خدا لي خوش بو مهربانا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. لهنده مالو ساماني أو إيمان دارانا الزكاة خير وربقرا چون که دبیت هوی خوابن کردنوی مالکیانو پاک کردنوی دلو درونیانو دعای دابارین رحمت بکا بسریان دو اگر مردیشن نویجیان لسر بکا چون که براسی دعا و نویج کردنی تو ما ای دلنیای و آرامی بویان خداش همیشه بی سر و زانایا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أيان نيان زاني وكبراسي خدا خوي توبة قبول دكاد لبندكانيو همو خيرو صدقية چشان لورد قريتو براستي خدا خوي توبه ورگرو مهربانا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بو خلق بلاي ايو هرچي دتوانن لكارو كردوا انجامي بدن چونك خدا كارو كردواتان دبينيتو آقا دار بنهيني واشكراي اروها پیغمبرکشی آگا دردکات کاتیگ لجیان دایا دوی وفاتیشی بو خدای گوره آسانه کنشانی بداد. اروها ایمان دارانیش آسوارو در انجامی دبینن. پاشان دگرن رن و بولای او خدایی که زانای بنهینی و آشکرا. او سا آگا دارتان دکات لهم و کارو کردوانی که انجامی ددن. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. كسانشي ترجهن لبجيما وكان أنجامي كردويان دواخرا وبو فرماني خدا يان سزايان دادات اگر بردوان بن لسر دوروي ياخد توبان لوردقريد اگر پشيمان بن خداي قورش هميشه زاناو دانايا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. او دوروان ايكا مزگوت يشان دروس کرد لبر زرردان و بلاو کردنوی بباور و دوبر چی برپا کردن لنوان ايمان داران داو بو چاوروان کردنی هاتنی او کساني کا پیشتر دجمناتی و زنجان دجی خدا و پیغمبر کی دکردو بگمان سوین دخون کا اما تنها ما بسمان چاکبوا لکات یک دا خدا شایتی داد که بر راستی اواند دروزنن. لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. هرگیز لو مزگوت در رامو است بونیش کردن، چون که براسی مزگوت یک شایسته که تو تیدا بوستید بونیش کردن، تیدا که هر لیکم روز و لسر بنشینی تقوه و خدا ناسی درس کرده، چون که لو مزگوت داد سن کسانی که مردی تیدا یا کشور حض دکن خوان خاین رابگرن لدرون و روال داد، خداش بر دوام آوانی خوش دوید که خوان پاک را دگرن. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. جا آیا او کسی کم مزگوتو کارو شوینی لسر بنجینی تقوا و لخدا ترسان دروس کرده بیتو رزامندی خدای ما بزبیت چاک ترا یا خدا او کسی که بینای مزگوت شوینو برنامه و کاری لسر لیواری کندلانیشی بهیز و روخاو دامزرند بیت انجا لگل خوی دا بروخیتا ناو آگری دو زخوا خدای گورش رنموی او دستستم کارا ناکات. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. او بنائي دور وكان درسان كرد بردوام هوي قمانو زياد بوني دل الروشي لدليان دا هتاو كاتيكا دليان دا بسريتو دمرن بقمان خدا زانايا ببلاني دور وكان دانايا لهلوشان نوو بوز كرنا ويدا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. براستي خدا جانو مالي لإيمان داران كريوا بويكا بهجد بو أوانو بشيانا براستي پروردگاري چي بخشن ديا هر خوي بخشيناري جانو مالو سامانا كچي اواما ملدكاد لقل إيمان داران داو نرخي چي نبراوا نرخي چي زور گوري بو بريار داوا كاتيق لپناوي او دادي بخشن اوانا دا جنگن لپناوي آيني خدا دا دجمناني آيني خدا دا كجن لغورپاني جنگ دا يان دا كجرينو شهيد دا كرين او پاداشتو بلينا براسي لسر خدايو باز كراو لتوراتو انجيلو قرآن دا زا چه هيا بقدر خدا بوفاو با امك بيد بو جبجه کرني بلينكاني كواتا زوردو الخوشو كامران بن بو ماملاي كا انجامتان داوو بو فروشنو كريني كالسري ريكوتون بيقمان هر اوش سرفرازيو سركوتني نبراوو بيسنور. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. جاوانه و ماملاه دکن پیشتر بم صفت پیروزانه خویان رازاندو توا تو بکارنو لحالکانیان پشیمانن خواه پرستن لهمو حلسو کوتیان دا سپاس گزارن لهمو نازو نعمتیک گروکن لسر زویدا اندیشو بیرو هوش بکردهنن با بیر کرنوال لبونورو دورو بر سجده برو کرنوش برو نویش خوینن فرمان درن به همو چاکیک قدغی خراپو همو نادرستیک دکنو پار زرن بو سنورکانی خداو قدغ کراوکانی اینجا مجده بده به ایمان داران اوانی او صفتان لخویان دا دهن ندی. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بو پیغمبرو اوانی که باوریان هیناوا روانی داوای لی خوش بون بو مشریکو هاول گران بکن هرچند اوان خزمی نزیچش بن دوای اوی که بویان رون بو تو کبراسی اوانا نشت جی دو زخن بو هوی بی دینی و تاوان و گناهیانو. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. جداوي لي خوش بوني إبراهيم بو باوچي لبربلينك بو كبي دابو كاتيك بوي دركوت براستي باوچي دجمني خدايا يترخوي لي بري كرد براستي إبراهيم زور بسوزو دل نرم بو زور خاون حلم بو. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هرجيز خدا كساني قمرناك دواي اويك هدايتي داون حتى بويان رون نكات وكذبت لچي خوان بپاريزن براستي خدا بهموشتك زانايا. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. براستي هربو خدايا خاوندار يتي آسمان كانو زبي او خدای جیان دبخشیت و مردنش پیش دهیند. هر جیز جگل لخدای کستان دزنا کبید که یار و یاورتان بیتو پشتیوانیتان لبکات. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سوين بخدا براسي خدا توبي قبول کرد لپیغمبر و كوزبران و پشتیوانان اواني كشويني پیغمبر كوتن لكاتي سغلطي و تنگانه دا لغزاي تبوك دا دوائي اوائي كا خريق و دلي دسته چيان لخشته بچيتو بزاري در برهد لو دعا توبو پشيماني اوانيشي قبول کرد چون كبراسي او پروردگارا بسوز و مهربانا لقليان دا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. روها توبه اوسیه کسشی ورگر کل غزای تبوک دو آخران دوی اوی که زوی چند دفراوان لیان تنگ بوا خویشان لخویان بیزار بون دل نیاش بون که هیچ پناه یگنیا لخش موقینی خدا بیان پارزید جگر اوی خویان بدن پناه یوزاتا فاشان توبه ایلی ورگرتن تا توبه بکن براستی خدا توبه ورگرو مهربانه لغزای تبوک داسیان لهاولان به هیچ بیان یک خویان دو آخست کبری تیبون لا کعبی کری مالکو مراری کری ربیعو هلالي كري أمية كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرائوا دور وكان دهاتنو هر يك ببيانو يك باكانيان دكرت بلام أوسي إيمان دارا هيتس بيانو يكيان نبو دانيان بحالي خوان دانا بيغمبريش صلى الله عليه وسلم فرماني دا كسقسان لقل دان نكاتو دبيد نسن بلاي خيزان كانيان دا أمتمي كرنش پنزاشوي خايند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي أواني إيمانوا باورتان هنا ولخدا بترسنو باريس كاربن هول بدن هميشل لقل راس قويانو راستان دابن. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. روان ابو ودانشتواني مدينة و بيابان نشيناني دورو بري دواب كون لجهاد و غزا لخزمت پیغمبري خدا داو خوان خوشتر بود لو چون که اواب براستي هست تينويتيو ماندو بونو برسيتيا چان توش ندهاد لپناوي خدا دا بزايب چيتو نده چونه هیچ شوينيكو پیان ندخسته هیچ جيك بباوران پی سغلط بنو دستيان لهیز دشمنيك ندوشان کنبته هوي اوي بکارو کردويشي چاك بويان تومار نکرد براستي خدا پاداشتي چاك كاران بزايا نادات. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هروها هیچ بخششی چان پیشکش نده کرد بطوگ یا گورو به هیچ دولو شیویگ دا تینده پارین بچاک بویان تومر نکرد تا خدا بچاکترین شیو پاداشتی او کردوانیان بداتوا کدیان کرد. وما كان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. جاروانی هرچی ایمان دارن هی بجارک بچن بو غزا یان بو هر کاری چی پیویست دی بوچی لهر هوزو دسته یک کسانگ لچون بوخیندن تا شار زابن لآین تیبگن و فیر ببنو قومکشیان تیبگن و فیریان بکن کاته که گران و بولایم بو اوی اوان هوشیار ببنو خویان بپارزن لگناهو خدا لخو نرنجینن یا ایوها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين ايواني باورتان هناوا بجنگند شي او بباورانی کليتان نزیک دبنوا بدور برتان دان نيازي شرف روشتن يان هيو با توندوتي جيو هيزو تواناتان تيدا بديبكن بش زانن براسي خدا يارو ياوري پاريسكارانا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ كاتشيش سورة يقل قرآن دابزن را هند يقل دور روكان بقالتا فيكرنا ودلين چیتان ام صورت باوری زیاد کردوا جاوانی که باوریان هینا بو اوان دیتر ایمانو باوری پتو تر کردن اوانیش مجده بیکتر دادن در باری سرکوتنو خوشی هر دو جهان و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون اوانشی که نخوشی بیدینی و دور روی لگل یاندایا او سرباری پیسی و ناپختی خویان او اندهی تر صورتک پیسی و ناپختیان زیاد دکات دجمرن لکاتک دا کبه باورن اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون ایا دور وکان نابیننو نازانن براستی اوان لهمو سالک دا جاریک یان دو جار تاقید کرنوا پلانو نقشان دردکویتو سوکو رسواد بن پاشان توبن ناکنو پشیمان نابنوو یادا وریش ور ناگرنو اوان بیر ناکنوا و اذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد ثم من صرفو صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون كاتشيش سورة اقل قرآن داب زنرا اوان استغلطن او هندشان تماشای هندشی تريان دکن حزدکن زو او شوانا جيب هالن بچپيا با اشارت دلن ايا هیچ کس دتان بینیت لا ایمان داران پاشان بنهینی خوان دزیو و رویشتن لکاتك دا خدای بالا دستیش دلی اوانی ورچرخان دوا چونکه براسی و نکسانه کن کته ناگنو حالی نین ناشیانوی تیبگن لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اي خلچینا سوین بخدا بیگمان پیغمبرکتان بر روان کراوا که هر یچیک لخوتان زور سخت بلای و توجبونتان ببلاو ناخوشی زور بتنگشتان ویو پروش لسرتان زور دلسوزی من دارانو مهربانو دلوفان بویان فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ جا گروانا لگل اوهمو دلسوزی و مهربانی تودا هر پشت حلکنو جوید بونگرن او ایتر تو بله من خدام بس یارو یاورم بید کپش جیرو یاری ده درم بید هیچ خدا یک نیه جگل لو هر پشت بوده بستم او ذاتش پروردگاری عرشی گوره